كاتب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كانوا يتعارفون في السابق بالمجاورة، يتعارفون بالتزاوج، يتعارفون بالقرابة، يتعارفون بالاشتغال في شغل واحد، يتعارفون في السوق. بدأت أنواع التعارف تتطور، فبدأوا يتعارفون بالسفر بعضهم إلى بعض، بدأوا يتعارفون في المستشفيات، بدأوا يتعارفون في الأسواق، يتعارفون في الشوارع، يتعارفون في الطائرة، في القطار، في الباخرة، وبدأوا اليوم يتعارفون عبر الإنترنت. يتعارف عبر تويتر، عبر الفيسبوك، عبر الواتساب، يتعارف عبر أنواع أخرى، إما أشياء مصورة أو تنقل الصوت فقط أو تنقل الكتابة فقط. هل هناك آداب شرعية للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي عموما، وسائل التقنية عموما، ليس فقط وسائل التواصل الاجتماعي بل كذلك المراسلات وما شابهها؟ هل نبه النبي عليه الصلاة والسلام عليها؟ هل هناك أحاديث تشير إلى وجود شيء ينقل الكلمة في لمحة بصر في آخر الزمان؟ ما هو هذا الشيء؟ هل أشار النبي عليه الصلاة والسلام إليه؟ كيف نستطيع أن نكون مباركين في التعامل مع هذه الوسائل؟ تعالوا اليوم نترك أثرا في وسائل التواصل. طبعا كل شيء فيه تواصل بين الناس، تسهيل للتقارب بينهم، تسهيل لانتقال الأفكار، هذا أمر ينبغي أن يستثمر فيما فيه منفعة عموما يعني. ولذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل جميع الطرق التي كان يستعملها الناس في التواصل لأجل إيصال الخير إلى الناس. يعني مثلا كان يكتب صلى الله عليه وسلم رسائل إلى كسرى وقيصر، كان يختار منه الصحابي المناسب الذي يرسله. يعني كان يرسل دحية الكلبي مثلا، دحية له هيئة حسنة، شكل حسن، أسلوب جميل، لما يتكلم مقبول عند الملوك لما يدخل. فكان صلى الله عليه وسلم يستعمل دحي الكلبي في التواصل مع هؤلاء الملوك والعظماء، ربما لا يصلح إلا قليل من الناس لهذا النوع من التواصل. كان صلى الله عليه وسلم عنده حلة يلبسها عند استقبال الوفود، هذا أيضا نوع من إعطاء نظرة عن هذا الشخص من أول لقاء، يرون شخصا يلبس لباسا حسنا وغير ذلك. اليوم التواصل بين الناس أصبح يقفز قفزات، ما أقول يقطع مراحل سريعة بل يقفز قفزات. يعني عبر في السابق كنا إذا أردنا نتواصل مع أحد بالتلفون حق البيت، شوي تطور الأمر صار بالجوال، شوي صار في رسائل، شوي صارت الرسائل أيضا بالصور، شوي تطور حتى أصبحت أنت تستطيع أنك تخاطب مجموعات كبيرة من الناس. يعني أنا اليوم أعتبر أي واحد يملك صفحة في تويتر أو في الفيسبوك أو في كيك أو في إنستغرام أو في ما شابه ذلك، يعني أنا أجزم أنه يعتبر يملك صحيفة هو مدير تحريرها وهو الصحفي الوحيد فيها. يعني إذا أردت أن تقيس عقله انظر ماذا فيها. بل الآن إذا جاء واحد يخطب منك بنتك أو أختك ما يحتاج تروح تسأل ادخل إلى بروفايله، ادخل انستغرام شوف صور الأخ، ادخل إلى تويتر شوف كتاباته، شوف ردوده على الآخرين. إن كان يرد بتشنج مثلا، أنت اللي ما تفهم، ما هو عاجبك سوي لي بلوك واطلع من صفحتي، ما هو والله هذا إنسان عصبي، هذا أنا ما أقدر أزوجه بنتي وتتورط معه. إذا كان هذا تواصله مع الناس اللي ما يشوفهم ولا يعرفهم، وقاعد يرد هالردود ويعلم أن الناس يقرؤون هذه الردود في الصفحة الرئيسية له، فما بالك بغيره يا أخي، كيف يتعامل مع الناس؟ إذا رأيته مثلا في الفيسبوك ينزل صورا مثلا لصور غير مناسبة فيها نوع من يعني نوع من التكشف ولا العري ولا كذا، اعرف أن هذا الولد عفوا متعلق بهذه المسائل، وربما يعني تتعب ابنتك معه في النظر إذا كان هذا اللي ينشره للناس، فما بالك باللي محفوظ عنده في جهازه ولا اللي يتابعه وغير ذلك. فأصبح الآن سبحان الله تستطيع أن تحكم من الشخص من خلال ذلك. أحيانا أروح أقابل شخص معين، او يتصل بي مثلا يا شيخ انا اريد اني اقابلك او شيء ويرسل لي اسمه، اقوم مباشره وادخل تويتر ابحث عن اسمه. والله يا جماعه استطيع ان اعرف من شخصيته يمكن ما يزيد عن 70 الى 80% طيب من القراءه في في فيما عنده. واحيانا يكون عنده مشكله مع زوجته، فاذا قرات صفحته عرفت ايش سبب المشكله اصلا، ان سرعه غضبك، ان اساءتك للظن احيانا مسيء للظن. واحد يقول له طيب وضح اكثر، قال وضح اكثر يعني قصدك اني انا كذا، فهو اصلا مسيء للظن، وبالتالي تستطيع ان تحكم من خلاله. ولذلك يعني كون الانسان يستثمر هذه الوسائل فيما فيه نفع للناس في ايصال الرساله الصالحه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الرجل ليتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا من رضوان الله يكتب الله له بها رضوانه الى يوم يلقاه، وان الرجل يتكلم بالكلمه من سخط الله يكتب الله عليه بها سخطه الى يوم يلقاه. كيف يستطيع الانسان ان يقول الكلمه التي يكتب له الرضوان لكن بانتشارها انتشارا صحيحا؟ كيف يستطيع الانسان ان يكون مثل ما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومنهم مفاتيح للشر مغاليق للخير. انا اعجب احيانا من الناس اللي يفتح صفحات لاجل التوصيل ما بين الرجال والنساء بالحرام او ربما فواحش انواع اخرى. طيب وانا اعلم انه لا يتلقى مالا على هذا، ما يعني غير واضح انه يقول حول حسابي اعطني فلوس اعمل كذا وكذا، مجرد بس يجعلهم يتعارفون ويتعاونون على الاثم والعدوان. طيب انت ماذا تستفيد من هذا؟ في الحقيقه لا يظهر انه يستفيد مالا، انما فقط هو مفتاح للشر. مثل ما قال ابليس لما طرده الله تعالى من رحمته ثم رب العالمين قال وان عليك اللعنه يوم الدين، قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون، ثم قال ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. يا ربي وعزتك وجلالك اني اخرب الناس. وفعلا صار بعض الناس عنده مثل هذا الهم. الصفحات التي نقراها ينبغي ان لا يتحكم اصحابها فيما نقرا، بل نحن لنختار. بمعنى انك تجد بعض الناس احيانا يعني يفتح صفحه في ينشر فيها السوء، سواء صفحة في تويتر ولا فيسبوك ولا مقاطع في غيره، إذا لاحظ أن الناس يزيدون ويتابعونه ويتراكضون على وضع مثلا اللايك ولا غيره، بحيث أنه يحس أن هذا السوق رائج عند الناس، بيفتح بكرة 10 صفحات غيرها. لكن إذا شعر أن الناس سووا له بلوك مثلا ولا يلتفتون إليه ولا يتابعونه ولا يشجعونه أبدا في شيء، هذا لن يشجع غيره أيضا على أن يفتح ذلك. في بعض الإيجابيات وبعض السلبيات. من السلبيات مثلا إضاعة الوقت في الجلوس على تويتر والفيسبوك. يعني واحد من الزملاء يقول عيالي قالوا يبا بنقعد في الغرفة وبنذاكروا، قلت يلا صك عليهم في الغرفة وذاكروا. يقول أيام الاختبارات فأربعة خمسة كل واحد بكتابه، يقولوا بعدين دخلت عليهم إلا كل واحد ما شاء الله نايم على كتابه وشكله قاعد يذاكر من الصبح. قلت له انا والله جزاك الله خير. قال يا رجال مشكله لما فتحت الواتس وجدت اخر ظهور قبل دقيقه. وهم ما شاء الله كل واحد راقد على كتابه والواتس الظهور، فتبين انهم اصلا ما كانوا يذاكرون، كانوا مشغولين بهذا في اضاعه الوقت. في حقيقه احيانا يعني تشهير بالاخرين. يعني لا يجوز شرعا انك تصور شخص من غير استئذان منه. يعني احيانا اكون انا مثلا في وضع مثلا في مستشفى ولا مثلا حادث حصل لك، الناس بدل ما يساعدونك قاعدين يصورونك. والله قبل كم يوم يعني ناس، انا جاي من مكه مع العيال وحادث والسياره تحترق، والله تشتعل امام عيني، وفيه يمكن اظن بنتين او ثلاث مع امهم وابوهم ما قدر يطلع من السياره وقاعده تشتعل، وهم ايضا مصابين الناس مطلعينهم، وفي مجموعه واقفين يصورون. صح. المرأة طايحة عبايتها وبنتها جنبها ورجل البنت فيها احتراق فهي رافعة اللباس عنه وشغالين تصوير. طيب الأم لا تستطيع أن تمنعهم الآن وهي مصابة، والأب يحترق في السيارة الآن، السيارة تشتعل وهم يبكون وأبوهم داخل. ومع ذلك يا أخي أنا ما أدري بأي قلوب هؤلاء قاعد يصور، حتى إذا نزلها عنده يصبح يعني تفردا من عنده، وبالتالي لا يستطيع احد انه ينافسه، فيكثر عنده اللايك ولا يكثر عنده الفولو ولا غير ذلك. ولذلك يا جماعه اول شيء حفظ حقوق الاخرين. حفظ حقوقهم في انك لا تصوره الا باذنه، لا تنشر صوره ايضا لو صورته، لا تنشر صوره الا باذنه، لا ينشر عنهم معلومات الا باذنهم، لان هذه حقوق خاصه بهم لا يجوز الانسان ان يعمل بها. صرحا بأعمدة من التنوير. كل هذه المزايا التي تهبها لنا التقنية والتي استطاعت وبقوة تغيير أساليب الحياة وأعادت صياغة كل العلاقات واستحوذت على الوقت والاهتمام والمال تقودنا للتفكير المتجدد المتوازي مع هذه المعطيات عن كيفية تسخيرها لنا وللخير والإنسانية وجعلها منبرا لنشر السعادة وسببا لمساعدة الآخرين بكل أشكال العطاء. لا نستطيع القول أو الجزم بأن المنتجات الحديثة التقنية غيرت في ثوابتنا، ولكن لنقل بإيجابية ويعني بصوت مسموع، التقنية قد تكون عنصر إيجابي مفيد في أي مجتمع، وأيضا قد تكون لا قدر الله أيضا عنصر سلبي قد يؤذي سلوك الفرد ويؤدي إلى سلبية في سلوك المجتمع. الذي أنا أنظر إليك يعني تربوي كأكاديمي كتقني أن التقنية ممكن أن نستفاد منها إيجابيا، تطور في أساليب الحياة الاجتماعية، تعطي سهولة أكبر ويسر أكبر للاستفادة من المعلومة والوصول إليها، وكذلك الاستفادة منها في عالم الواقع وعالم التطبيقي. يجب أن نعيد النظر حالا في طريقة استخدامنا للتقنية، وأن نعقد المقارنة، وأن نقرر الحقيقة، وأن نرسم خطا مجدولا بين ما نحن عليه وما يجب أن نكون، وكيف لنا أن نتمكن من استغلالها للتأثير إيجابا في المجتمع. ولنتذكر دائما أنها كشأن كل الأشياء سلاح ذو حدين. طبعا كلما صارت وسيلة التواصل الاجتماعي توصل الكلام عبر الكتابة أو توصل عبر الصوت أو توصل عبر الصوت والصورة، صار التأثير أقوى، صار التأثير أقوى. تفضل يا زي موضوع مصر. الرسائل شيخنا اللي تجي على الواتساب أي. انشرها وجزاك الله خير بدون تأكد منها، فالواحد من طيبة قلبه يرسلها للناس ويرسلها في عدة هو في حقيقة عدد من الأحاديث التي تصل وتجد أنها حقيقة غير ثابتة، واللي أعظم من ذلك لما تنسب الأشياء إلى أشخاص. أنا مرة أرسل لي بروشور منشور يعني في تويتر والفيسبوك والواتساب، وصلني كذا بالغلط يعني ما مش أحد أرسل يتأكد، وإذا فيه علاج لألم الركب. طيب وبعدين في الأخير منقول عن الشيخ محمد العريف ألم الركب ودهون معينة ما دخلك في وخلط عسل مع زيت زيتون وحط عليه شوية حبة سودة ودنبا، قال محمد العريفي والله أنا أول مرة أقرأ. طيب ركب، ومرة ثانية سواد الركب أيضا إيه الركبة شغالين عليها، ومرة نشروا عني إيه أيما فتاة أيما شاب بكت عليه فتاة لأنه قهرها فكل دمعة مدري بلعنة أو بمدري إيش، قاله محمد العريف. والله العظيم لا قلته ولا يوجد أي دليل، لكن يبدو أن بنت واحد كون معها علاقة وبعدين زعلها وحطت المقولة وحطها في ظهر محمد العريفي وانشر. فالواحد لازم يتنبع على الموضوع. يتنبع أحسنت. ولذلك أيضا لا ينسب أي كلام إلى شخص، أحيانا ينسب يصلي مثلا قال الشيخ فلان كذا وكذا، أنت لا تسئ الظن به ولا تعطي الموضوع أكبر من حجمه، خلونا واضحين حتى تتأكد هل قالها الرجل ولا ما قال، إن جاءكم فاسق بنبين فتبينوا، ولولا إذ سمعتموا قلتم ما يكون لنا نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، نتأكد أو نتثبت من هذا الموضوع. هذا حقيقة أمر مهم أن لا تحكم على الناس خلال ما يصلك بالرسائل، أحيانا مقاطع أحيانا يقطع الكلام يمين ويسار يعني مثلا فيقول واحد فويل للمصلين اقطع، قالوا فلان يحذر من الصلاة يلا وروح مثلا، أو مثلا غيرها أنا ربكم الأعلى فلان يدعي أنه ربكم، شوفوا ايش يقول أنا ربكم الأعلى بصوت وصورة، لا ليس شرطا أن يكون الكلام كذا. بسمعك بعدين أنت. هذه المسائل مهمة حقيقة التنبه إليها، لا تنقل شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حدث عني بحديث يرى أنه كذب هو أحد الكاذبين، يعني ليس الذي يألف فقط أيضا الذي ينقل هو أحد الكاذبين، كذلك الكذب على العلماء، الكذب على نشر أحاديث غير ثابتة، نشر أقوال أحيانا أو نصوص أو أحيانا أشياء طبية، علاج كورونا، علاج إيدز، علاج سرطان، علاج مدريش، وهي غير ثابتة، لا تشارك في قتل الناس. حقيقة من المهم أن نتنبه دائما. نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير. إذا إذا فكرت في اختراق حساب آخر فهي من باب أولى أن أفكر في دخول بيته، لأن حسابات الآخر هي فيها من الخصوصية ما تجعل من هذا الإنسان من المفطع يكفي أو عفوا يحصل على جزئية الأمن. الآن في الفترة الحالية أعتقد أنه من خلال تفعيل القوانين الجرائم الإلكترونية أصبح عندنا كثير من الأمن في هذا الجانب، يعني المخترقين والهاكرز الآن أصبح للأسف، يعني لو كان لسه ما زال موجود أحد يفكر بهذه الطريقة أصبح لهم عقوبات، هي لها عقوبة يحاسب عليها الفرد محاسبة قانونية، وهذا الأمر كان من المفترض أن يكون من زمان، لكن المفضل أنه هو موجود الآن. طالما هو موجود الآن فمن باب أولى أنه إحنا نعزز جزئية التوعية. لا يسيطر عليه هذا الهم أن يخترق حسابات الآخرين إطلاقا، يعني لا أقولها مجاملة ولا ادعاء، لا لا ما يعنيني، لكني لما أرى أنه في حساب يعتدي على مقدس يؤذيني كثير حقيقة، إما يتهجم على ذات الله ولا على مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، أتمنى أني عندي القدرة أن أوقفه سواء من خلال اختراق حساب وقفه كذا، أو لما يكون حساب فيه تجني على شريحة من الناس واتهامهم بغير الحق أتمنى أنه يوقف هذا الشيء، لكن شيء خاص بي أنا شخصيا أو بشكل عام لا لا لا أحرص عليه. أعتقد أنه يسوون اختراقات هؤلاء عندهم مشاكل في تصرفاتهم وسلوكهم، وأغلبها لا ينتج لنا عنه إلا يعني شيء ليس جيد، فأنا ضد حقيقة الاختراقات وضد الهاكر، وأتمنى من كل صاحب تقنية أن يطور يعني جهوده لمنفعة البشرية وليس لضرب الآخر. ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، دائما التسلط على الناس بالأذى حتى بتهكير الحسابات، تهكير صفحاتهم أحيانا أو تهكير الصفحة والكلام بكلام سيء على ألسنتهم، وهذا يا جماعة من أعظم الكذب والبهتان والظلم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يجب على الواحد أن يحذر، لا تؤذي الناس، يهكر حسابك يهكر مدري إيش ثم تدعو الله تعالى عليك. أي عبد الرحمن عندي مداخلة بس دكتور بخصوص مثلا كل واحد في مجال تخصصه في تويتر مثلا، يعني مثلا يجي مهندس يغرد مثلا يقول أنا موجود الآن أي استشارة هندسية تحتاجونها، ممتاز، مثلا طبيب إذا أحد يحتاج منه أي استشارة طبية، أحسنت فهذا يعني يترك أثر طيب على أحسنت. أنا مرة يعني على ذكر هذا، واحدة من واحدة من البنات صار عندي وقاعدة تسوي طبخة، قلت يا بنتي وين ما شاء الله عليك، فإذا ورتني مقطع في الكيك لا يتجاوز 36 ثانية وصف لكيف تصلح الطبخة. واحدة امرأة جزاء الله خير تقول أول شيء قطعي البصل قطعي الطماط حطي كذا، لا لا 36 ثانية وشرحت هذا كامل. نقل هذه الخبرات مهم حقيقة، إما نقل يعني النساء تنقل لبعض مثلا، أو كذلك واحد طبيب واحد مهندس واحد مقاول واحد خبير في الإنترنت واحد خبير في الهكر مثلا وتهكير الحسابات واختراقها، واحد أي واحد عنده قدرة على أن يفيد الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر ماذا يفعلون؟ لا يصلون على معلم الناس الخير. الإنسان الذي يعلم الناس الخير يعني سواء يعلمهم الخير لفظة عامة طبعا يعني صح. فيما ينفعهم عموما في أمر دينهم ولا في أمر دنياهم، أهم شيء أن يكون هناك إيصال للخير فعلا ثابت عليهم. هيا بدر بالنسبة للتواصل الاجتماعي أنا أقول سؤال، يعني لماذا لا نستثمر هذا التواصل التواصل الاجتماعي بالنسبة يعني الآن الحمد لله بسهولة تصل المعلومة التي تريدها. أحسنت. في الزمن السابق كانوا يسافرون من منطقة إلى منطقة ربما أشهر لمعلومة، والآن بين يديك يعني. أحسنت. الآن سريعة، شوف الآن هي سهولة التعامل معه، سهولة أنه أسعاره يعني أيضا بسيطة بالنسبة للناس، يعني صارت بالصوت وبالفيديو وغيره. ولذلك أنا أقول حتى الذين يملكون عدد من اللغات قدرتهم على التواصل ستكون قوية. يعني أنا أتعجب أحيانا بعض الشباب يتكلم إنجليزي بطلاقة يتكلم فرنسي، عندنا طلبة في الجامعة عندنا كلية اللغات والترجمة يتخرج منها طلبة يتكلم عبري طيب، وربما يعني هو أحيانا ما يكون اختار التخصص بالمناسبة يعني، لكن قدم على الإنجليزي والفرنسي والأسباني كله مليان، فأضطر أنه يدرس عبري وأربع سنوات يدرس اللغة العبرية حتى أتقنها إتقانا، بعدين يدرس أدب وبلاغه، ليست المسألة فقط لغة شوارع يعني. صحيح. ثم بعد ذلك يتخرج وقابلت واحد منهم، وين يشتغل؟ يشتغل في مستشفى في العلاقات العامة. قلت يا ابني علاقات العامة في المستشفى؟ تتكلم عبري مع المرضى؟ قال لا والله يا شيخ. طيب يا ابني، قال والله أنا ما لقيت وظيفة ولا، وبعدين في العلاقات العامة. قلت طيب يا ابني، هل أنت الآن تستفيد من لغتك؟ قال استفيد من ايش؟ تبغاني أروح عند اليهود؟ قلت لا، لكن على الأقل اليهود نحن مأمورون بدعوتهم، بحوارهم، بنقاشهم، بنقاش حتى الأفكار السيئة اللي عندهم، يظنون أنهم أولى بالمسجد الأقصى منا، يظنون أنهم هم أهل الهيكل، أهدم المسجد. ليش ما تحاورهم يا ابني؟ افتح 3-4 صفحات في تويتر وفي الفيسبوك وفي كيك، وسوي مقاطع، حتى لو تأثر ولو يتأثر من كل شهر 10 أشخاص، على الأقل تعتبر حللت اللي تصنع يعني الذي تعلمته. ولذلك يا جماعة، هذه الوسائل كلما استطعنا نحن أن نستثمرها في نشر الخير، في التواصل، في صلة الرحم، يعمل يعني مثلا جروب للعائلة، وجروب لابناء عمه، جروب لزملائه، حتى نستطيع فعلا أن نسلك المسلك الصحيح، لأن الله تعالى أنعم علينا. نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير. يسمونها شبكات تواصل، وهي فعلا شبكات تواصل، لكن أليست أحيانا تتحول إلى جدار فاصل بيننا وبين أقرب المقربين إلينا؟ يزور الواحد منا والده أو والدته، وفي قلب الجلسة العائلية ننصرف عن الموجودين إلى جوالاتنا. هذا ينظر إلى تويتر، وذلك ينظر إلى الفيسبوك، وتلك تنظر إلى واتساب، فنصبح موجودين بأجسادنا فقط، بينما عقولنا بعيدة عن هذا المكان تماما. شبكات التواصل الاجتماعي انتشرت بين الناس بشكل مهول. واحد من بين كل 4 في كوكبنا اليوم يستخدم الشبكات الاجتماعية. هناك أكثر من 1 مليار مستخدم نشط للفيسبوك اليوم، وأكثر من 500,000 مستخدم لتويتر، وأكثر من 500,000 أيضا مستخدم لجوجل بلاس. في المقابل هناك أرقام مرعبة تقول أن شبكات التواصل هذه قد تدمر الأسر. ففي إحدى الدول العربية ارتفعت نسبة الطلاق بسبب شبكات التواصل، لتصل إلى حالة من بين كل 4 حالات. شبكات التواصل سيف ذو حدين، فلنجعلها نعمة لا نقمة. نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير. وسائل التواصل التي استعملها النبي عليه الصلاة والسلام كانت في ذلك الوقت هي أعلى ما يمكن التواصل من خلاله، فكان عليه الصلاة والسلام يرسل الرسائل إلى هرقل، إلى كسرى، إلى النجاشي، ليس النجاشي الأول أصحمة الذي أسلم رضي الله عنه، ثم أرسل أيضا إلى الثاني بعد وفاة أصحمة، أرسل إلى كسرى، أرسل إلى اليمن، أرسل إلى مصر. كان يختار عليه الصلاة والسلام الرجل المناسب من أصحابه للتواصل، دحية الكلبي، يقولون كان حسن الصورة، يقولون حتى إن دحية كان إذا دخل إلى بلاد الشام ليقابل هرقل، أو قبل لما كان يدخل في التجارة لما كانت الناس تذهب إلى هناك، قالوا كانت النساء تطل من نوافذهن لتنظر إليه لحسن صورته، قالوا كأن عليه يعني مسحة ملك. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان حتى الرجل الذي يرسله بالرسالة يعتني صلى الله عليه وسلم بشكله ومظهره، قدراته، بكلامه، بأخذه ورده، إلى غير ذلك. اليوم مع وسائل التواصل اللي موجودة نحن ينبغي أن نستعملها بما نستطيع في نشر الخير، نشر التطور، نشر الثقافة الحسنة، أن نبتعد عن أن نستعملها لنشر الشر. يعني أنا أستغرب حقيقة لما واحد يفتح صفحة في الفيسبوك أو في تويتر لينشر صورا يعني سيئة أو عارية أو نحو ذلك، ماذا يستفيد هو من هذا إلا أن يكون مفتاحا للشر، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات هذا ممن آذاهم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، هذا ممن يحبون عفوا أن تشيع الفاحشة ولو على الأقل عن طريق النظر. استعمال وسائل التواصل الأخرى عبر واتساب أو غير هذا ينبغي أن يكون أيضا يا جماعة مهما ينشر المرء من خلاله الخير. عدد من الناس كان لهم الأثر حقيقة في وسائل التواصل اليوم، تويتر، فيسبوك، جوجل، إلى غيره. المشكلة أن بلداننا الإسلامية مع الأسف والعربية لا تشجع كثيرا المبدعين، وبالتالي صار المبدعون يذهبون إلى الخارج، وربما تبنى الخارج أحيانا بعض نجاحات أبنائنا. في كتاب اسمه رقميون غير حياتنا لناصر المحمد الزمل، ذكر فيه عددا من النجاحات استطاعوا أن يؤثروا فعلا في الحياة. أخيرا أيها الإخوة والأخوات، هنا قاعدة لا بد أن نتفق عليها جميعا عندما نتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، أن المرء ينبغي أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ويحذر من أن يكون مفتاحا للشر مغلاقا للخير، يكون مفتاحا حتى يكون خيرا لمن يتواصل معه. سلام. ببث البر والإحسان وجهد يقتفي الإتقان، سنترك في الورى أثرا جميلا ينفع الإنسان، للخالق التواب وهدي نبيه الأواب، نسافر في الحياة معا لنبلغ جنة الوفاء، سنبدأ رحلة التغيير لنبلغ منتهى التأثير، نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.